بدون الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، طلاب دبلوم الشريعة الإسلامية، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه محاضرتكم في مادتكم مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد توقفنا في المحاضرة الماضية عند الحديث عن أنواع مقاصد الشريعة الإسلامية أو أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية ووسائل تحقيقها، وقلنا أن هذه المقاصد تتنوع وتنقسم بعدة اعتبارات، إما باعتبار المرتبة في تحقيق المصلحة، وإما باعتبار الزمن، وإما باعتبار الأصالة أو باعتبار الغاية، وأخيرا باعتبار العموم أو الخصوص، ولكل تقسيمه. وقلنا أن هذه المقاصد ينفع ويمكن أن يكون المقصد الواحد متنوع بين كل هذه الأقسام، فقد يكون مقصدا ضروريا وفي نفس الوقت هو عام، وقد يكون في أيضا مقصد من حيث الزمان دنيوي وهكذا، فيجمع المقصد الواحد بين أكثر من صفة، لكن لا يجوز تعدد الأقسام باعتبار واحد، فلا يجوز للمقصد مثلا أن يكون دنيويا وأخرويا في نفس الوقت، أو يكون عاما وخاصا في اعتبار واحد، فتتنوع المقاصد وتتعدد بهذه الاعتبارات، وكان أولها هو المقصد أو أقسام المقاصد باعتبار رتبتها. ونقول أن الله تبارك وتعالى عندما شرع الشرائع إنما شرعها سبحانه وتعالى لمصالح العباد في العاجل وفي الآجل، فسبحانه وتعالى هو الغني، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فما شرع من تشريع وما شرع من أحكام إنما هو لمصالح العباد في العاجل وفي الآجل. ومن أجل ذلك كانت هذه المصالح التي هي مرجوة من التشريع من الله سبحانه وتعالى أول تقسيم لها أو أول مقصد لها هي تقسيم بحسب أولويتها في التنفيذ أو أولويتها في التحقيق. فالله سبحانه وتعالى عندما كلف العبد بتكاليف معينة إنما كان ذلك التكليف باعتبار هو مدى إلزام هذا التكليف للعبد في حياته وفي آخرته، أو مدى عدم إلزاميته له، أو مدى أولوية هذا التكليف في الإتيان به أو عدم الإتيان به. هذا هو مفهوم هذا التقسيم الذي نقوله هو أول نوع من أنواع المقاصد باعتبار رتبتها، أي باعتبار درجة تحقيقها. فهناك تنويع لهذه المقاصد، فقد يكون هذا المقصد مقصد ضروري، وقد يكون مقصد حاجي، وأخيرا قد يكون مقصدا تحسينيا. وأعتقد أن هذا الأمر أو هذا النوع قد مر عليكم ونحن ندرس لكم مادة تاريخ التشريع الإسلامي في مباحث الأدلة، في تحديدا في الحديث عن باب المصالح المرسلة، وأيضا كرر هذا الأمر أيضا ونحن نتحدث عن باب المصالح المرسلة أيضا في مادة أصول الفقه، ولكننا ننظر إليه الآن نظرة تعمق أكثر إيضاحا وأكثر تبيانا. فنقول أن المصالح باعتبار رتبتها على ثلاثة أضراب أو على ثلاثة أنواع، فقد يكون المقصد ضروري وقد يكون من حيث تحقيقه أو من حيث تحقيقه، قد يكون حاجيا وقد يكون تحسينيا. متى أقدم حكم معين على حكم آخر وأقول أنني قدمت مثلا هذا الحكم على ذلك لأن هذا الأمر هو أمر ضروري؟ أعطي لك مثلا حتى تتضح هذه التقسيمة أو هذا التقسيم. لو أنني عندي شخص مشرف على الهلاك بموت ويحتاج مثلا إلى تبرع بالأعضاء، فإنني أقول أن التبرع بالأعضاء بالنسبة لهذا الشخص أمر ضروري لأنه مشرف على الهلاك ولا تستطيع دوام الحياة إلا بنقل كبد بالنسبة له أو مثلا بنكرياس أو مثلا زرع قلب أو الأمور هذه التي نسأل المولى تبارك وتعالى أن يعيذنا منها جميعا وأن يشفي أمراض المسلمين جميعا يا رب العالمين. هذا الأمر بالنسبة لهذا الشخص أصبح أمرا ضروريا، أصبح من ضروريات الحياة ومن أجل المحافظة على الحياة، فأقول نقل الأعضاء هنا أمر ضروري وجائز. في حين أن لو أن شخصا أقدم مثلا على عملية تجميل لا يحتاج إليها، وأن امرأة أقدمت مثلا على عملية تجميل لا تحتاج إلى إجرائها، فإنني أقول لها إن إجراء مثل هذه العملية ليس أمرا ضروريا وإنما هو أمر مكمل، وبالتالي قد لا أجيز إجراء هذه العملية إن كانت فيها مخاطر مثلا صحية وهكذا. فإنني أحتاج في معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية من حيث رتبتها من كونها ضرورية وحاجية وتحسينية إلى أنني أحكم على مثل هذه القضايا المستحدثة التي ربما لو عرضت علي أجبت بناء على هذا التقسيم الوارد في مقاصد الشريعة الإسلامية. فمتى يكون المقصد ضروريا ومتى يكون المقصد حاجيا ومتى يكون تحسينيا؟ المقاصد الضرورية ومكملاتها: المقصد الضروري هو ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا. طبعا التعريف واضح وظاهر، ولو طبقت هذا التعريف على المثال السابق فإنك سوف تصل إلى مفهوم الدلالة من هذا التعريف. أنني أقول المقاصد الضرورية هي تلك المقاصد التي لا بد منها لدوام حياة الإنسان في الدنيا، سواء كان هذا الأمر لأمر دنيوي أو لأمر متعلق بأمور الدين. لو كنا مثلا وضربنا مثلا على ما نعيش فيه الآن من حالة حظر إقامة الصلاة في المساجد، فإنني أقول أن هذا الأمر يتعارض مع حفظ الدين، فإننا نقول لا، هذا الأمر ليس فيه تعارض، وإنما حفظ الدين وإقامة الشعائر هي أمر ضروري، لكن سوف يترتب عليها ضرر يودي بحياة الإنسان. فهنا نقدم حفظ النفس على حفظ الدين، فأصبح هذا الأمر أمر ضروري لحياة الإنسان وغير ضروري لمين؟ لأمر آخر. هذا هو مفهوم المقصد الضروري من كونه مقصد تمام لا بد منه في حياة الإنسان الدنيوية أو حياته الدينية والشرعية. والفقيه هو الذي يقدر هذا الأمر بالنسبة للمستفتي ما إذا كان هذا الأمر بالنسبة له هو أمر ضروري من ضروريات الدين أو أمر ضروري من ضروريات الحياة. وبالتالي فإنني أقول أنني أعرف أيضا كون مقصدي مقصدا ضروريا إذا ترتب على فقده عدم استقامة حياة الإنسان بالكلية. يعني متى أقول أن هذا الأمر بالنسبة للإنسان أمر ضروري؟ لو سوف يترتب عليه عدم استقامة الحياة بالكلية، إذن أصبح هذا الأمر أمر ضروري. شخص تعرض لمين حادث، أو امرأة تعرضت لحادث ترتب عليه تشويه وجهها، فأصبح هذا الأمر وإجراء عملية تجميل بالنسبة لها هو أمر ضروري لاستمرار الحياة وإقدامها على الزواج وعلى الحياة العملية. فإنني أقول بالنسبة لها أصبح إجراء عملية التجميل هذه بالنسبة لها أمر ضروري، لا تستقيم حياتها بدون إجرائه. فمن هنا أستطيع كفقيه أن أحكم على المسألة المعروضة من كونها ضرورية ومن كونها غير ضرورية، بما إذا كانت سوف تجري مصالح الدنيا على استقامة بتنفيذها أو على عدم الاستقامة، أو بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة كذلك فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. طبعا مثالها حفظ الدين بالعبادات المشروعة والإيمان بالله تعالى والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والجهاد وقتل المرتدين وغير ذلك، وحفظ النفس وحفظ النفس والعقل بتناول المأكولات والمشروبات المباحة والمسكن وتحريم القتل بغير حق والقصاص والحدود وغير ذلك. هذه الأمور هي لازمة وأمور ضرورية. يعني أيضا أقول أيضا من ضروريات الدين إقامة العبادات، ومن ضروريات الدين الإيمان بالله تعالى والنطق بالشهادتين، ومن ضروريات الدين الصلاة والزكاة والجهاد وقتل كذلك المرتدين من أجل المحافظة على الدين. ولذلك قالوا إنما شرع قتل المرتدين من أجل المحافظة على الدين. تقول في قتل ناس ونفس هنا محافظة على دين الله عز وجل، هنا تعارض لأمرين، حفظ النفس وليس مقدم هنا على حفظ الدين. يعني أقتل شخص من أجل الدين، من أين الحرية في العبادة ومن أين اختيار الحرية في العبادة؟ نقول أنت حر قبل الدخول في الشريعة، أما بعد ذلك فأنت غير مختار وغير حر، لأن الشريعة وضعت حدا لهذا الأمر. فشرع القتل للشخص الذي يرتد عن دين الله عز وجل من أجل المحافظة على الدين نفسه، حتى لا يكون الدين هزوا ولعبا ويكون سببا للإنفلات أو سببا للهروب من قضايا معينة. كذلك أيضا من ضروريات حفظ النفس الأكل والشرب وغيرها من المباحات والمسكن، وكذلك من ضروريات حفظ النفس تحريم القتل بغير حق وإقامة القصاص من أجل المحافظة على أنفس الناس، كما قال المولى تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لذلك كل هذه الضروريات جمعها العلماء في خمس ضروريات سموها بالضروريات الخمسة أو الكليات الخمسة التي اتفقت عليها كل الشرائع السماوية، ولذلك سموها بالكليات الخمسة أو الضروريات الخمسة الموجودة في كل شريعة من الشرع. فأصبحت الضروريات الخمسة هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل والعقل والمال، وهي مراعاة في كل شريعة. كيف يتم المحافظة على هذه الضروريات؟ المحافظة على هذه الضروريات يكون بأمرين: الأمر الأول مراعاتها من جانب الوجود، والأمر الثاني هو مراعاتها من جانب العدم. يعني كيف أحافظ على الدين، وكيف أحافظ على النفس، وكيف أحافظ على النسل؟ إنني أحافظ عليها أولا من حيث وجودها. من حيث وجودها كالمثال الأمثلة السابقة، إن أنا أحافظ على الدين بإقامة الشرائع، وأحافظ على الدين كذلك من حيث العدم بقتل مين؟ المرتدين. يبقى المحافظة على الضروريات تكون باتخاذ إجراءين، إجراء في جانب الوجود بإقامتها، وإجراء آخر في جانب العدم بعدم الاعتداء مين عليها، مراعاتها في جانب الوجود، وذلك بأن تأتي الشريعة وبأن جاءت الشريعة بما يقيم الأركان ويثبت القواعد. فمثلا الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، كل ذلك يحفظ الدين من جانب الوجود، وكذلك تناول المشكولات والمشروبات يحفظ النفس من جانب الوجود. طب مراعاتها من جانب العدم، أن الشريعة تأتي بما يدرئ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، فنحرم الكفر ونحرم الردة ونحرم ونبيح الجهاد، كل ذلك من أجل المحافظة مين على الدين. يبقى أنا كده حافظت على الدين من ناحيتين، من ناحية الوجود بإقامة الشعائر، ومن ناحية العدم بعدم الاختلال تمام في الدين وعدم جعله هزوا أو لعبا. وكذلك حفظ النفس بالوجود بالأكل والشرب، وبجانب العدم بتحريم وتجريم طبعا، وإباحة معذرة وإباحة القصاص وإقامة الديات، من أجل ذلك شرعت هذه الأشياء. كذلك أيضا حفظ النفس وحرمة شرب الخمر والحد كذلك عليه، وكذلك حرمة كل مسكر، كل ذلك من جانب مين؟ من جانب الوجود. وحفظ المال من العدم وبقطع يد مين؟ السارق. طبعا الأمثلة كثيرة جدا على بيان كيف يكون المحافظة على هذه الضروريات الخمسة، الدين والنفس والنسل والعقل والمال. وعلى فكرة هذا الترتيب هو الترتيب الشرعي السليم، يعني يأتي في المقدمة في الأول الدين، ثم بعد ذلك النفس والنسل والعقل والمال. وعلى من يستفتى في أي مسألة من هذه المسائل أن يراعي مسألة تقديم كل ضرور على الآخر، ويعرف كيف يقدم حفظ الدين مثلا على حفظ النفس. ولذلك أنا لسه جاي لكم من شوية كيف يكون في قتل النفس تمام حفظ لمين؟ للدين. فإن أنا قدمت هنا حفظ الدين على حفظ مين؟ حفظ النفس، لأن في ذلك مراعاة للدين من جانب مين؟ من جانب العدم. هذه مسألة ومهارات يعرفها كل فقيه وكل أصول متمرس على الإفتاء. أيضا من الضروريات ويلحق بها ما يسمى بالمكملات أو التتمة للضروريات، مما لو فرض فقده لم يخل بحكمته الأصلية، لكن وجودها أصبح أمر متمم للحكمة والمصلحة، منها مثل إظهار شعائر الدين كصلاة الجماعة في الفرائض وصلاة الجمعة، وهذا في جانب مين؟ الوجود. يعني هذا الأمر أو هذه الأمثلة بتؤكد لنا كيف نقيم هذه الضروريات، أو كيف نحافظ على الضروريات الخمسة في جوانبها أو جنبيها الاثنين، جانب الوجود وجانب العدم. قلنا أن المقاصد من حيث الرتبة إما أن تكون مقاصد ضرورية وإما أن تكون مقاصد حاجية. والمقصد الحاجي هو ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. يعني هو أقدر أعرفه بأنه عكس المقصد الضروري، أنه لا يترتب عليه تمام فقدان الحياة، وأن أمور الحياة سوف تجري على ما هي عليه، ولا يحصل هناك خلل في الدين ولا في أمور الدنيا، لكن سيكون في إقامة أمور الدين وأمور الدنيا نوع من المشقة. يعني أقول مثلا أنني أحافظ على العبادات بالصيام، حتى لو كنت مسافرا فإنني سوف أصوم، ولكن مع محافظتي على هذه الشعيرة في سفري فيه مشقة بالنسبة لي. فأنا الآن أحافظ على أمر ضروري هو من ضروريات الدين، وهو إقامة شعيرة الصوم، لكن في المحافظة على هذه الأمر أو على هذا الأمر الضروري سوف يترتب عليه نوع من المشقة والضيق بالنسبة بالنسبة إلي. والله عز وجل قد كفل في شريعتي برفع الضيق ورفع الحرج ورفع المشقة، وبالتالي يأتي هذا المقصد الحاجي الذي نسميه برفع المشقة ورفع الضيق، والذي يجاء به في الشريعة من أجل التوسعة في أمور الدين، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه المصالح الحاجية هي إذا لم تراعى دخل على المكلفين في الجملة نوع من الحرج ومن المشقة، لكنه لا يبلغ درجة الفساد التي يصل إليها المقصد الضروري، يعني لا يترتب على عدم المحافظة على الأمر الحاجي فقدان الأمر الكلي بالكلية، وإنما معناه أنني أقول أنني أوسع في أمور الشريعة الإسلامية، فأبيح الفطر للمسافر، وهذا الإباحة أو إباحة الفطر للمسافر هو مقصد حاجي ضروري، معذرة، مقصد حاجي جاء في الشريعة الإسلامية من أجل المحافظة على الأمر الضروري ألا وهو الصيام. فإنني أبيح للمسافر أن يفطر، أقول هذا مقصد وحكم تكليفي على المكلف ينبغي عليه أن يأخذ به من أجل المحافظة على الدين نفسه، حتى يؤدي الشعيرة بعدم وجود نوع من الضيق وعدم وجود نوع من الحرج في حياته الدنيوية أو الأخروية. ولذلك نقول معنى ذلك أن الحاجيات إن لم تراعى لم تفسد حياة الناس، ولكنهم عاشوا محققين لمصالحهم، لكن يكون تحقيق المصلحة بالنسبة لهم فيه نوع من المشقة وفيه نوع من الضيق والحرج. والله تبارك وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أبرز مثال للمصالح الحاجية هو الرخص التي نتحدث عنها، رخص المرض ورخص السفر لكل من المريض وللمسافر، فلكل من المريض والمسافر أن يقصر الصلاة وله أن يفطر في رمضان، إذ يمكن للمريض أو المسافر أن يؤدي العبادات بدون الرخص، يعني ممكن أن يصوم صوما كاملا ويمكن له أن يؤدي الصلاة كاملا بدون أن يأخذ برخصة القصر أو بدون أن يأخذ برخصة الفطر، لكنه سوف يلحقه بهذا الأمر، وفي محافظة على الأمر الضروري سوف يلحقه نوع من المشقة والحرج. لذلك جاء المقصد الحاجي حتى يرفع الحرج ويرفع المشقة من تنفيذ أمر الدين. هذه المشقة وهذا الحرج في هذه الحالة لا تلحق كل المكلفين، وإنما تلحق المريض والمسافر فقط، ولذلك رفعت. ومن هنا كانت الرخص لأناس محددين وليس لكل من الناس، حتى لا يكون الأمر نوع من الهزل أو نوع من اللعب. ومثل أيضا بيع القراض وبيع السلم الذي رخص فيه في الشريعة الإسلامية، فيمكن الناس أن يعيشوا بدونهما، لكن سوف يلحقهم نوع من المشقة والحرج. وأنتم تعرفون أن بيع السلم هو بيع الشيء غير الموجود، وهذا في الأصل منهي عنه، ولكنه أبيح للضرورة ولرفع الدين ولرفع المشقة والحرج في دين الله عز وجل. أيضا هناك أمور أخرى تعتبر مكملات ومتممات للحاجية، للمسائل الحاجية، بحيث لو فقدت لم يخل بالمصلحة الحاصلة منها، لكن وجوده متمم للمصلحة المقصودة منها، والمتمم للشيء هو أيضا تابع له، كما قلنا سابقا أن الأمر الضروري يلحق بعض الأمور المتممة. يعني مثلا تقول لي في الضروريات صلاة الجماعة هل هي أمر ضروري أم هي أمر حاجي؟ أقول لك هو أمر متمم للأمر الضروري، يعني إقامة الشعائر هذا أمر ضروري. طيب، يلزم لإقامة الشعائر تمام إقامتها في جماعة وإقامة المساجد، فإذن أصبحت الجماعة وأصبحت المساجد هي أمر متمم للأمر الضروري، فأخذت صفة الضرورية من هنا، فأصبحت المتممات من تابعة للضروريات. كذلك أيضا الحاجيات، لا تقام هذه الحاجيات إلا بأمور متممة لها، فتأخذ نفس الصفة اللي تابع عليها المقصد من الأصلي. فأقول مثلا الجمع بين الصلاتين في السفر فهو متمم للتوسعه. يعني انا بقول لك اقصر واجمع في نفس الوقت، يبقى انا كده خليتك كده اخذت بحاجتين اتنين، ان انت قصرت الصلاه وهذه هي الرخصه، ولكن عشان اكمل لك الرخصه بتاعتك وان انت تؤديها بدون حرج كامل وبدون مشقه كامله، اقول لك كمان يا سيدي اجمع ما بين الصلاتين التي تريد ان تقصر فيهم، فتجمع بين الظهر والعصر او تجمع بين المغرب والعشاء، تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم او جمع تاخير، يعني جمع تقديم يعني تصلي العصر الاول مع الظهر في وقت الظهر، او جمع تاخير يعني تاخر الظهر لميعاد العصر وتصليهم هما الاثنين قصر ركعتين، وتجمع المغرب مع مين؟ العشاء جمع مين؟ جمع تقديم وليس جمع تاخير، لان جمع التاخير لا يكون الا بمزدلفه. جمع التقديم يعني تصلي المغرب وبعدين بعد كده تصلي المغرب كاملا بدون قصر وبعدين تصلي العشاء ركعتين جهر. هذه الامور اللي احنا بنقول عليها امور متممه للامر الاول الا وهو الامر الحادي، فاصبحت هذه المتممات هي ايضا مقاصد مين؟ حاديه، فاخذت نفس حكم المقاصد مين؟ الحاديه. ومثله أيضا اعتبار الكفاءة في النكاح، فهو أمر متمم للغرض مين؟ المقصود منه، لكن لا تدعو إليه الحاجة كما تدعو إلى أصل مين؟ النكاح. يعني اشتراط الكفاءة أصبح أمر ماله؟ أمر متمم للأمر الضروري ألا وهو إقامة النكاح نفسه، فهو وكذلك الإشهاد والرهن في البيع الذي ليس من الضروريات، فهو من باب أيضا التكملة. إذن النتيجة التي أخلص بها أن المتمم يأخذ حكم مقصد مين؟ الأصل الذي يلحق به، فيصبح المتمم له نفس حكم المقصد مين؟ الأصل من كونه ضروري أو كونه حاجي. آخر نوع من هذه المقاصد بحسب رتبتها ألا وهو المقاصد التحسينية، وهي ما سوف نتحدث عنه بمشيئة الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة. اللهم اجعل ما كناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.